أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا كان الرجل يعرف بأساتذته وشيوخه الذين تلقى عنهم العلم والمعرفة، فهذا الإمام الدمياطي قد بلغ عدد شيوخه أكثر من 1300 شيخ لقيهم بالشام والحجاز والجزيرة والعراق ومصر، وقد جمعهم في معجم في مجلدين كبيرين. وكذلك نستبين مكانة هذا العالم الدمياطي من أولئك الأعلام في الحديث والفقه والعلم الذين تخرجوا به، كالحافظ المزي والبرزالي والسبكي وابن سيد الناس والنويري والذهبي وغيرهم، وكلهم أئمة أعلام. بل هذا هو الإمام الذهبي يعرفنا بالإمام الدمياطي فيقول: هو العلامة الحافظ الحجة أحد الأئمة الأعلام وبقية نقاد الحديث النبوي، شيخنا الفقيه النسابة شيخ المحدثين. كان الإمام الدمياطي صادقا حافظا متقنا جيد اللغة، رأسا في علم النسب، واسع الفقه، متواضعا. هذا ما قاله الذهبي. ويضيف الحافظ المزي لما قاله الذهبي فيقول: ما رأيت أحدا أحفظ منه للحديث وفنونه. ويؤكد ابن كثير هذا بقوله: إن الدمياطي كان حامل لواء الحديث في زمانه، مع تقدم السن وعلو الإسناد وكثرة الرواية وجودة الدراية وحسن التأليف وانتشار التصانيف. ترى فما هي هذه التصانيف التي ذكرتها كتب التراجم للدمياطي؟ من التتبع والمطالعة تبين أن بعض مصنفات الدمياطي مطبوعة ومصنفات أخرى لا زالت مخطوطة، ومن عرضها يتضح لك وتتضح المجالات التي صنف فيها الدمياطي والقضايا التي كان يهتم بها رحمه الله تعالى. فمن مؤلفاته: المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، 40 حديثا المتباينة الإسناد، كتاب الخيل قرأه الإمام الذهبي عليه، كتاب الصلاة الوسطى قرأه الإمام الذهبي عليه، وقال الحافظ ابن كثير مفيد جدا، كتاب السراجيات الخمسة قرأه الذهبي عليه، كتاب الذكر والتسبيح عقب الصلوات، مصنف كامل في صيام 6 أيام من شوال، يقول العلماء أفاد فيه وأجاد وجمع فيه ما لم يسبق إليه. فمن هو الإمام الحافظ الدمياطي صاحب هذه المصنفات، الذي كان أستاذا لنفر من أعلام المحدثين والعلماء؟ أشرت قبل قليل إن أنه ولد بدمياط من أعمال القاهرة، فنسب إليها فقيل الدمياطي. أما اسمه فهو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن الدمياطي المولد الشافعي المذهب. ولد 1316 هجرية، وتفقه بها وقرأ بالقراءة السبع، وبرع في الحديث وعلومه، فغدا علما في الحديث وعلومه وفنونه، وظل طيلة عمره يدرس الحديث النبوي وعلوم الحديث لتلاميذه في عمر امتد فوق 90 سنة، إذ توفي 575 هجرية. ولنأخذ واحدا من كتبه لتكتمل الصورة عن مكانة هذا الإمام الدمياطي في علم الحديث. وهذا الكتاب هو بعنوان التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط، وموضوع الكتاب هو الصبر عند فقد الولد مع بيان ثواب ذلك. ولا شك أنه صبر عظيم، لأن الأولاد ثمار القلوب، والآباء لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة. وقد يبتلي الله تعالى عبده المؤمن بموت ولد، فنظر الإمام الدمياطي في هذا الأمر الجلل فوجده موضوعا يستحق التأليف، فألف كتابه هذا الذي جعل عنوانه التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط. وقسمه المؤلف الدمياطي إلى 3 أقسام: القسم الأول بشارات الصابرين في القرآن الكريم، القسم الثاني الأحاديث النبوية التي جاءت في هذا الموضوع، القسم الثالث بعض الحكايات التي رويت عن السلف الصالح في هذا الموضوع. والقسم الذي تضمن الأحاديث النبوية جعل أحاديث كل صحابي على حدة، ووضع هذه الأحاديث تحت عنوان كبير رئيسي باسم الصحابي الذي رويت هذه الأحاديث من طريقه يتبع ذلك بترجمة موجزة عن الصحابي نفسه. وكان المؤلف الإمام الدمياطي قد قدم لكتابه بمقدمة كشف فيها عن موضوع الكتاب فقال: لقد أودعت في هذا الكتاب فضل من أصيب بولده بفقد وذهاب، فوجد منه عند الصدمة الأولى الصبر والاحتساب، فذكرت له ما أعد الله تعالى له من الكرامة والثواب مما عثرت عليه من الأحاديث النبوية من رواية جماعة من النجوم الأصحاب. ومن العناوين البارزة في هذا الكتاب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وهو بعنوان فضل من مات له ثلاثة من الولد، معنى الورود على النار يوم القيامة، البلاء يمحو الخطايا عن المؤمن، فضل احتساب النساء عند فقد الأولاد، امرأة احتضرت من النار أي امتنعت عن النار، فضل من مات لها اثنان من الأولاد، خادم الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث عن فضل البلاء في الأولاد، المفلس يوم القيامة، بيت الحمد ثواب الصابرين في الجنة، هل تريد الدخول من أبواب الجنة الثمانية، إلى غير ذلك من عناوين رئيسة في هذا الكتاب، وهي عناوين تشير إلى موضوعات الأحاديث النبوية التي تندرج تحتها، وكلها تدعو إلى الصبر والاحتساب وانتظار موعود الله تعالى في الدنيا والآخرة. خذ مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الإمام الدمياطي بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فيلج النار إلا تحلة القسم، ثم قرأ قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والحديث رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وأبو داود. ومعنى هذا الحديث النبوي أن المؤمن إذا مات له ثلاثة من الولد فيصبر ويحتسب عند الله ويرضى بقضاء الله وقدره، فإنه لا يدخل النار ولكنه يمر على الصراط سريعا ولا يؤذيه حرها ولظاها ونارها، وهذا المرور على النار لورود القسم في ذلك بقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والإنسان سواء صبر على ما أصابه أم لم يصبر، فإنه قد حدث له ما حدث، ولا يعيد المفقود هم ولا غم ولا حزن ولا سخط. يشير إلى هذا أمير المؤمنين علي: نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم فوجده كئيبا، فقال له: يا عدي، ما لي أراك كئيبا حزينا؟ فقال: وما يمنعني فقد قتل ولداي. فقال علي رضي الله تعالى عنه: يا عدي، من رضي بقضاء الله جرى عليه وكان له أجر، ومن لم يرضى بقضاء الله تعالى جرى عليه وحبط عمله. وهكذا يسرد لك الإمام الدمياطي الأحاديث النبوية الواردة في هذا الموضوع، والتي تدعو المؤمن إلى الصبر والاحتساب والاسترجاع بقول إن لله وإن إليه لراجعون، وعدم التبرم والسخط والرضا بقضاء الله تعالى وقدره. وقد أحسن المحقق مجد السيد إبراهيم في تخريجه للأحاديث الواردة في الكتاب مع ذكر درجة الأحاديث، وهذا عمل يشكر عليه، فأنت تقرأ الأحاديث النبوية وأنت مطمئن إليها. وهذا هو كتاب التسلي والاغتباط بثواب من تقدم من الأفراط، وهو واحد من مؤلفات الإمام الحافظ عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن المعروف بالدمياطي، وقد كان من أصحاب الرواية العالية والدراية الوافرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.